بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على يميني، بسم الله على شمالي، بسم الله خلفي، بسم الله أمامي، بسم الله فوقي، بسم الله اكتنفت، وفي حرزه الحصين دخل، وبحصنه المنيع احتجب، وبأسمائه الحسنى تسربلت، وبسر أنواره القوي القاهر علوت وغلبت أعدائي من الجن والإنس وسائر المخلوقين، واحتجبت وقهرت وانتصرت، وبجلال بهاء ثناء اسمه العظيم الأكبر الحي القيوم ذي الجلال والإكرام تدرعت، وببوارق أنوار أسرار كلامه العظيم احتجبت وتمسكت، وبخفي لطفه الحسن الجميل تعلقت، وبركنه القوي التجأت واستند، سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتاح عليم باسط معز جواد كريم علي عظيم. اللهم إني أسألك بالكلمات التامات والأسماء المعظمات والأحرف النورانيات والكتب المنزلات والآيات البينات وبما وارته سرادقات عرشك العظيم من الهيبة والجلال والقدرة والعظمة، وبما أودعته في الحروف والأسماء من الخواص والأسرار بالحضرة الشريفة والشريعة المطهرة والصلوات الخمس واتصال الأسرار والرحمة للخواص من عبادك. وأسألك يا رب بما دعاك به أنبياؤك ورسلك، وبما يسبحك به أنبياؤك ورسلك، وبما يسبحك به ويمجدك حملة عرشك والمقربون من ملائكتك، أن تجعلني محصنا محفوظا من كل عدو من الجن والإنس وسائر العوالم ما علمت منها وما لم أعلم، وأدخلني في سر إمداد أنوار خزائن حرزك العزيز المنيع، محجوبا من كل سوء، مغموسا في بحر من نور هيبتك، مؤيدا منك بروح القدس، وكن اللهم لي وليا وناصرا وكفيلا ووكيلا وحسيبا وحسيبا وحفيظا برحمتك وفضلك ومنك وطولك، واجعل جميع مخلوقاتك طوع يدي مالكا أزمة قلوبهم، محبوبا عندهم، معززا مكرما مهابا فيهم، لا يعصون أمري ولا أنال منهم مكروها أبدا، معصوما من أذاهم بشدة المحبة والألفة والمودة، واجعلني في ذلك قريبا من حضرتك الشريفة، متمسكا بالشريعة المطهرة، متلقيا للعلوم والحكمة، متلقيا للعلوم والحكمة التي تقذفها بفضلك في قلبي من فيض أنوارك. واحفظني اللهم من العجب والكبر والرياء والنفاق والشرك الخفي، وطهرني من الدنس والزلات والعيوب الباطنة والظاهرة، واجعلني آمنا من عذاب القبر وفتنته، واجعل حياتي في طاعتك، وفهمني وفقهني في علمك اللدني، واصحبني في عبادك الصالحين والأبدال والصديقين، واجعلني منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وعافني من كل بلية، ونجني من كل هلكة، ولا تجعلني من الغافلين، واسقني كاسا راويا من شراب محبتك، ولا تجعلني من القانطين. يا هو يا هو يا هو يا يا شراه يا ذا الحجة البالغة، يا ذا العظمة والقدرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ما أعظم شانك وأعز سلطانك، بك اللهم نزلت وأنت خير المنزلين، وبك اعتصمت وأنت خير الناصرين، وبك اهتديت إلى صراطك المستقيم، فاكفني اللهم شر كل مكروه، واجعل دعائي مقرونا بإجابتك مع اللطف والرعاية والمنح الجسام والملقيات الكرام وترقيات الوصول إلى حضرتك، وأهلني بسريع الخطوات، يا سريع يا بديع يا رفيع الدرجات، يا سامع الأصوات على اختلاف اللغات، أسألك العصمة والأمن والسلامة واللطف والبركة والقناعة والغنى بك عمن سواك، يا أرحم الراحمين